بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق النبيل، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما يزال حديثنا موصولا بإذن الله تبارك وتعالى عن أهل السنة والجماعة وخصائصهم، وقد سبق بيان هذه الخصائص حين ذكرنا هذا المتن مشروحا. وخير المسلمين أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان، وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة. وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعته إسلاما وانقيادا وبرئ من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي، ولم ينطووا تحت راية بدعية، ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية، وهم وسط بين فرق الأمة جميعا، لا يختص بهم مكان ولا يخلو منهم زمان، لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهم أهل الاجتماع على الاتباع النابذون للفرقة والابتداع، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون، لا تنفك سيرهم حسنة، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة، أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية وتربيتهم إيمانية، لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحيلون، يعلمون ويربون ويأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون وعليه يدلون وفي سبيله يجاهدون. لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها أو من خالفها حتى تقوم الساعة. أعيانهم قدوة السائرين وأئمتهم منار الحائرين وحجة الله على الخلق أجمعين. وهم في الفضل متفاوتون وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. بميزان الشريعة يحكمون وبإقامة الدين يتواصلون فينهون عن ترخص جافي وتنطع غالي وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون. يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير. سريرتهم نقية ولا يطيرون بالتقية يدارون الناس ولا يداهنونهم. عند هذا القدر توقف شرحنا في الأسبوع المنفرد. سريرتهم نقية يعني سريرتهم كظاهرهم كعلانيتهم لا يبرون أمرا ويخفون أمرا آخر لأنهم أبعد ما يكونون عن النفاق. الذين تخالف سرائرهم ظواهرهم وظواهرهم سرائرهم فسريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية التي يقول بها الشيعة. عندهم عزيمة وليست رخصة، أصل وليس فرعا، أمر من أمور الدين وركن من أركان دينهم. فهو يأتي في منزلة الأركان كالإمامة عندهم التي يقدمونها على ركن التوحيد، والتقية على حسب ما قالوا نقلا عن أئمتهم زعما وزيفا وكذبا. قالوا عن الأئمة التقية ديني ودين آبائي، التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. في تقية في الإسلام رخصة تستخدم في أضيق نطاق حين يخشى المرء على نفسه الفتنة في الدين أو أن يبث أسرار المسلمين جاز له أن يأخذ بالتقية. في مثل قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. رخصة إن قدمت بها خيرا للدين أو حافظت على نفسك من الفتنة في الدين أو اضطررت إليها جاز لك الأخذ بها. ولها شبيه يسمى الإكراه في مثل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كالذي حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين حاول المشركون فتنته في الدين، عذبوه مع أبيه وأمه فلم يحتمل أبوه التعذيب ولا أمه فخر شهيدين في الإسلام، أول شهيدين عمار ياسر وسمية، ياسر أبو عمار وسمية أم عمار، وهو لشبابه وصحته تحمل، لكن عذب عذابا لا يحتمله مهما كانت خطورته أو قوته، فأخذ بالرخصة وأعطاهم ما أرادوا بلسانه، ورجع يستبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فهذه النقطة التي يأخذ بها أهل السنة والجماعة في أضيق إطار، وإذا وجد أن الأخذ بالعزيمة يكون فيه فائدة للدين ولو أدى ذلك لضياع ماله أو فقد نفسه، فإنه يضحي بنفسه وماله في سبيل دينه. فليست الرخصة على كل حال، وليست العزيمة في كل الأحوال، ولا ينبغي لكل عالم أن يأخذ بالرخصة أو بالتقية، وإلا لفتن الناس كما رأينا في موقف سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كم ذاق صنوفا من العذاب في سبيل أن يقول كلمة في القرآن مخلوق. تحمل عذاب 14 سنة، 14 سنة، كل الذي يراد منه أن يقال القرآن مخلوق ليرضي الأهواء ويرضي السلطان. حين كان الخلفاء العباسيون على دين المعتزلة يقولون بخلق القرآن الواثق والمعتصم وهذا المأمون، ثلاثة كانوا على دين المعتزلة ويريدون من الأئمة أن يقولوا بخلق القرآن، ومنهم من أخذ بالرخصة تعريضا في باب إن في المعاريض لمنبوحة عن الكذب. فينا للشافعي: ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، هذه الأربعة مخلوقة. وهو يشير إلى أصابعه، هذه الأربعة مخلوقة. وبهذه الحيلة نجد الشافعي منه. أما أحمد بن حنبل اشتد به التعجب، قال: كل انظر الناس ماذا يكتبون وراي ولا ما يكتبون. قال: يكتبون. قال: ولو خرجت هذه، ولو أخذوا روحي واخرج إلى بارئها، ولا اخذ بالتقية والناس ينقلون عني ويظل دهرا وزمانا الكل يقول احمد قال القرآن مخلوق. تخيل لو ان الامام احمد قال القرآن مخلوق تقية كما يخشى، وما ندري هل قالها رخصة تقية، لكن كل الجموع المتواترة هذه الالاف التي وقفت قالت احمد قال هذا، لا نملك إلا أن نقول أحمد قال. اللهم إلا أن نقول أحمد بشر غير معقول فلا نأخذ عنه، كيف هو من هو؟ فثبته الله عز وجل، ثبته الله في تلك المحنة وحفظ به الدين من أن يقول هذه الكلمة أو أن يأخذ بالتقية. ما في كل شيء تقية تقية، لا يمكن لعالم من اهل السنة والجماعة ان يناظر عالما شيعيا ويصل لحقيقة. لماذا؟ لانه شغال على التقية، التقية عنده اصل من جاءته الفرصة انه يبني اصلا من اصول الدين وينفذ ركنا من اركان الدين عنده، لدرجة ان هم لما بيصلوا خلف الامام السني مش لانه امامه، لانه لا، ده من باب التقية، لان من النصوص عندهم من صلى خلف امام سني تقية كانما صلى خلف نبي. طب وانى لنا بنبي او انى لهم بنبي؟ يبقى فرصته يصلي وراء امام سني تقية كانما صلى وراء نبي. وده اللي بيخلي بعض العوام والطغام لك يا عم ده بيصلوا معانا وبيصلوا جنبينا وبنشوفهم في الحرم، كل الحكاية بس بتسقف لما بيصلوا. مسكين انت، هو ما بيصلي خلف هذا الامام السني لانه مسلم او اعتقد فيه، لا، انما من باب التقية، فرصة جاته فرصة انه يصلي خلف سني تقية، فكأنما صلى خلف نبي. تقية في نظر اهل السنة رخصة في اضيق النطاق، تستخدم لمصلحة عامة او لمصلحة خاصة تخشى فيها الفتنة على دينك. لذلك عندك مثلا ابو نعيم عمل خط التقية، تخفى دينه بس قدم مصلحة للمسلمين، يعني ولا جيش عرمرم كان يقوم بهذه المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطع. كان هيعمل ايه الرجل الواحد امام جموع الاحزاب الالاف المؤلفة التي جاءت لتستأصل كعفة المسلمين؟ وكان المسلمون قد اخذوا بالسبب وبنوا الخندق حول المدينة، وفين وقفت جموع الاحزاب تفكر تعمل ايه؟ ما في حيلة غير انه يلفوا ويجوا من الناحية الشمالية من عند اليهود، واليهود سهل ينضحك عليهم ويكونوا عهد وينقضوا الميثاق. وده اللي حصل، سيبونا بس انتوا الفرصة، هم قاعدين كده عند الخندق وموجهين المشركين وفاهمين انه محدش هيقدر يقفز من الخندق، وكله قاعد مدي ظهره ليكم واحنا نخش من عندكم، هم قاعدين كده ونخلص عليهم. يا سلام، كانت فرصه بالنسبه لهم. بس يعني ما احنا مش بنمنع نفرض، يعني الامور جاءت على غير هذا، انا هكون ايه يعني غير كده؟ فوافقوه وخان اليهود، يهود بني قريظة اللي كانوا باقيين في المدينة، نقضوا العهد وهذا دأبهم دائما. يا ابو نعيم وبدأ يقضي دوره وراح للمشركين وقال لهم اليهود نقض العهد وقالوا لمحمد احنا تبنا وصلينا وهنجيب لك 50 واحد من المشركين تقتلهم، فلو طلبوا منكم ما تدهمش، انت عارفين صدقتوا. قال عارفين، راح اليهود قال لهم دلوقتي لو ان المعركة صارت لمحمد، المشركون جايين من مكة وجايين من القبائل المجاورة والاحزاب، هيمشوا نسيبكم انتوا تلقوا مصيركم امام محمد، فعشان ما يسروش قولوا لهم تبدوا لنا 50 شابا نحتجز بهم رهائنا عندنا، ولكن لما تنتهي المعركة ان كسبنا المعركة فذاك المراد، خذوا رجالتكم وانشوا، وان هزمنا في المعركة او جاءت على غير ما نتمنى يبقى لكم رجالة عندنا ما تسيبهمش، تقولنا يقوم احنا الاثنين نواجه محمد، ما نواجهش محمد لوحدينا، غادروا الجبر. فراحوا لفوا الاحزاب وعايزين يدخلوا عند اليهود، ها لا ما انتوش داخلين الا لما تجيبوا 50 واحد. ليه؟ عشان بس لما نشوف نتائج المعركة هتعمل ايه؟ لا ما نديكوش 50 واحد وتقدموهم لمحمد يقطع رؤوسهم. سابها بنو قريظة صدق نعيم والمشركون صدق نعيم، وبهذه الحيلة اغلق الله عز وجل هذا الباب ان الاحزاب يدخلوا من عند اليهود ويستأصلوا شافة المسلمين. وفي ذات الليلة كانت الريح التي ارسلها الله عز وجل على جموع الاحزاب ومن غير حرب ولا معركة وكفى الله من القتال. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآية يبقى دي هي كانت نوع من التقية التخفي للدين في سبيل مصلحة المسلمين. اقر النبي عليه الصلاة والسلام يخطى انما عزيمة ركن من اركان الدين كما تقول الشيعة خريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية يدارون الناس ولا يداهنونهم. حاجة فيها المداراة غير المداهنة، في حاجة فيها المجاملة غير الكذب. يعني انك تتجمل او انك تبسط وجه انسان او تباريه او انك يعني تحسن معاملته في سبيل هدايته في سبيل ان تصل به للحق في سبيل ان يرى منك صورة طيبة عن الاسلام حتى لو كان هو من افسق الفاسقين. فتعمل نوع من المداراة والمجاملة. واحد يعني مقطع السمك ودينها كما يقال. وانت عاد تطبطب عليه وتبوسه ويا اخي ومش عارف ايه وتقدم له حاجة تدي له اكل تدي له شرب وتراضيه لغاية لما كتبته صفك وبقى تحت باطك وبدأت تقول له دي كذا ودي كذا دي اسمها مداراة. يجي واحد مش فاهم انت ازاي ده فاسق ده شارب خمر ده بيعلن عن شرب السجاير ده كذا ده بسب الدين. ايوه اخي استنى بس وراح لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تاخذ بالراحة. فدي مدارة تبش في وجهه وإنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. المدارة حاجة والمدهنة حاجة ما دامت ليست على حساب الدين يعني نقعد نتكلم ونقول الحق في المسائل. لو واحد قاعد لوظيفة معينة اهلا وسهلا ربنا يهديك وبارك فيك وانا عارف هو مين بس الحق الذي يمليه علي ديني انا بقوله. في فرق ما بين انه اغير معلم قضية او اكتم حقا لانه اوقن بانه في لمام موجود ده خطأ. انما اقول هذا الحق ووصله وانا احسن معاملة هذا الاخر هذا النمام نافع. في فرق بين المداراة وبين المداهنة. يدارون الناس ولا يداهنونهم. احنا بنحسن معاملة الجميع. الكافر نحسن معاملته. في الوقت الذي نهانا الله عز وجل عن موالاة الكافرين الموالاة اللي فيها معنى المحبة والنصرة والمؤونة لم ينهنا عن العدل ولا القسط ولا البر ولا حسن الجوار ولا الرفق ولا الكلمة الطيبة ولا الهدية ولا الصدقة، كل هذا يجوز مع الكفار وليس من باب الموالاة في شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اسماء بنت ابي بكر جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني قدمت وهي مشركه وهي راغبه، راغبه عن الاسلام او راغبه في ان اصلها، افاصل امك؟ قال نعم صلي امك. قال تعالى ووصي الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، اي في الشرك والمعصيه، وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. درس وعدل قسط. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عبد الله بن رواحه رضي الله عنه يذهب الى اليهود، النبي عليه الصلاه والسلام بعث اليهود خليفه كان صالحهم على ان يزرعوا الارض لهم نصفها وللمسلمين نصفها. في وقت الثمر رايح سيدنا عبد الله بن رواحه لتقدير الثمر، يغرس الثمر يقدره. فاليهود راحوا مجمعين قرشين ودول هدية بسيطة كده يا ابن رواحة، حاجة كده مواصلات يعني، هدية للعيال انت مروح جاي ايام عيد وبتاع ايام مسترجة فخد الهدية دي. قال يا ابناء القردة الخنازير تطعمون للسحت برشوة، رشوة كل جسد نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. يا أبناء القردة والخنازير تطعمون للسحر، والله لقد جئتكم من عند أحد الخلق إلي صلى الله عليه وسلم وإنكم لأبغض الخلق إلي، حتى إنكم أبغض عندي من عبادكم من القردة والخنازير، ولكن والله لا يمنعني حب اياه وبغض اياكم الا اعدل بينكم. ايوه كده هو ده الكلام، بهذا العدل قامت السماوات والارض يا ابن رواحة، لما ملقوش فايدة خلاص. ايوه كده يا عم، ده احنا كنا بس نكرت ايديا كده عشان العيد يعني. في فرق بين المباراة وبين المدهن، يدهنون الناس ولا يدهنون، يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم. من صفات اهل الايمان ومن خصائص اهل السنة والجماعة هذه الاخلاق النبوية الكريمة، اخلاق اهل العصر الذين اذا جاءوا يوم القيامة ينادى عليهم نعمل من له اجر على الله فلا يقوم الا العافون عن الناس وينطلق ذراعا الى الجنة فتتلقاهم الملائكة من انتم؟ يقولون نحن اهل الفضل. يقولون وما كان فضلكم؟ يقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. أن تعفو عمن ظلمك. عندك باب في باب القصاص وجزاء سيئة سيئة مثلها. وده اسم واقعية من باب الواقعية، لكن مع باب القصاص باب العفو، ومع الواقعية مثالية. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ادالك الاثنين. وده لأن الناس في خلقتهم كالأرض في طبيعتها، الأرض فيها السهم، فيها الوعر، فيها التربة الطينية والتربة الرملية، فيها الصلب وفيها السهم. والله عز وجل لما خلق آدم أمر الملك أن يقبض قبضة من طين الأرض ومن تربة الأرض، فجاء بها من الأرض جميعها أبيضها وأحمرها وسهلها وفخرها ووعيرها. فجاء الناس على قدر صنوف الأرض وأنواعها وأشكالها، ألوان مختلفة وطباع مختلفة. تلاقي واحد سهل كده زي ناعم هي الليل، تلاقي واحد زي الصخر صلب. قل له انت طينتك ايه بالضبط؟ هذا اللي طينته يعني صلب صخر. فما لما يجي حد يهينه مش سهل ابدا عليه انه يعرف، ما يقدرش، طبيعته كده جاي من عندنا من هناك من جبل كده سخن حامي قوي. واحد ضربه لازم يضرب، يوم القرآن يقول له ماشي بس من غير عدوان. وجزاء سيئة سيئة مثلها من غير زيادة. اللي جات في الآية الثانية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ده اسمه القصاص، وهو في الإسلام واقعية وعلاج لنفوس معينة. لو تقول له يعني تعفو عن فلان دوليك الجنة يقول لك مش عاوزها الجنة دي. يا عمي دي الجنة مش الدنيا، لك لازم اخذ حقي. ليه واحد بإعلام مع الثاني صلى على النبي سلام، اصلى على النبي ازاي وحق ضايع؟ يا عمي طب صلى على النبي، هي شعلني. اهدى القرآن يقول له وجزاء سيئة سيئة مثلها. انت حر ليك القصاص مدام نفسك لم تطب ولم تشمل اهل المثالية، يبقى وجزاء سيئة سيئة مثلها. انما والله لو انك انت يعني تخلقت باخلاق النبوة، اخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واصبح فيه خصائص اهل السنة والجماعة، يبقى فمن عفا واصلح فاجره على الله. شوف العظمة يا اخي، الاثنين في الدين. ليه؟ خالق الخلق اعلم. والأعلم أحكم. خلق فعلم فحكم. ألا يعلم من خلق؟ أنا بقول لك في ناس لو تقول له اعفو عن فلان اللي ضربك وليك الجنة يقول لا اخذ حق الاول وبعدين الجنة براح انجاتي وبركة نجاتي بس اخذ حقي. يعني في ولا ما في؟ انما اهل السنة والجماعة قال الله فيه فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السماء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد مفيش حد تاني مش محتاجة كراس اعتراف ولا سكوك افراط ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم اجعلنا منهم. الناس أهل السنة والجماعة اللي عاشوا هذه المعاني من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين صحابي مرة وتابعي مرة غلام يصب الماء لأحد الصحابة رضي الله عنه ما كانش في حنفيات كان طريق في الوضوء صب الماء من الإبريق الإبريق ده كان ممكن يبقى نحاس في إيد وشفنا الأباريق النحاسية لغاية جيلنا هذا واحنا وصغيرين برضه كان لما يجي لنا ضيوف نمسك الابريق ونصب له الماء عشان يتوضا وعشان يغسل يديه بعد الاكل او قبل الاكل ولسه الابريق قاعد في الدوار ومين سقط الابريق من ايد الغلام الخادم العبد على راس الحسن ابن علي رضي الله عنه كما جاء في رواية وفي رواية عن غيره فشجه شجة موضحة عمل له جرح كده يعني ياخد له كم غرزة نظر الحسن للغلام نظرة غير لانه قصة ايه اللي ماله يعني ايه اللي حصل له عشان يفلت الابريق من ايده يعني مش تقيل قوي للدرجات دي يعني فنظر اليه نظرة غيظ فذكره الغلام بقول الملك العلام والكاظمين الغيظ كظمت غيظ فتاب والعافين عن الناس أنا عفوت عنه. فتاب والله يحب المحسنين. شوف الناس اللي تحسن التعامل مع القرآن قد اذهب فأنت حر لوجه الله. اذهب فأنت حر لوجه الله. دول أهل السنة دي خصائصهم يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلمهم. الوسطية يعني بالوسطية يعني من قطعت سنه مرة ورا مرة تلو مرة على امل انك ترقب قلبه ولين ويعفو ويصفح، او حتى لو انت غلطت فيها ديك انت بتصلح، او هو قطعك فانت رحت له مرة واثنين وثلاثة تصل من قطعك وتصل رحمك. الا ان هو خلاص اعتبر الموقف اللي انت فيه ده موقف ذل، او انك انت لولا منك غلطان ما كنتش تيجي ورحت انت مرة واثنين وثلاثة خلاص. لو قابل بعد ذلك بالصفح واصبح يصلك وتصله يبقى نجحت في المهمة. لا، انت بتصل وهو يفهم المسألة فهم مقلوب فكأنما تصفه التراب، ويبقى معالجش بعد كده لو انك قاطعته لانك عملت اللي عليه. يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم. واحد طلبت منه يعطيك قرض او يعطيك شيئا، لا، وانت تعلم انه يقدر، وبعدين ألمت به الظروف، مش شرط يعني المعاملة تبقى بالمثل، تطلع انت بقى تظهر له اخلاق الاسلام مع الاصالة اللي انت عليها، ومن غير ما تقول له فاكر يا فلان لما طلبت منك وكان عندك وما رضيتش تديه، لا تديه. زي قصة الرجل والفرخة، السائل اللي جاي يسأل وبعدين واحد نهر هذا السائل نهره وكهره، كان كل ما يشوفه يعرض عنه تراني مقبلا فتصد عني وتزعم انني ابغي رضاك سيغنيني الذي اغناك عني، فلا فقري يدوم ولا غناك. وبالفعل الفقير اغتنى والغني افتقر، وجاء الوقت جاء فيه الغني او الذي كان غنيا بعد ان افتقر يسأل، كان بعد ما افتقر الغني طلق زوجته مش قادر يصرف عليها، الفقير اللي اغتنى او دي الجو اتجوز مرات الغني السابق، وبعدين قاعدين كده في يوم عيد وبياكلوا، والا في سائل يطرق الباب. من سائل؟ قال لزوجته خذ الطعام اللي قدامنا واعطيه للسائل. طلعت تعطي السائل ما بين يديهم من طعام ورجعت منكسره تعيط. مالك لما تعطي الصدقة ترجعي فرحانة؟ قالت له ابدا. أصل السائل طلع زوج الأول. قال لها وأنا السائل الأول. قولوا مثل ما يقول المؤذن. الله عليه آنس. أهل السنة والجماعة يقولون من قطعه ويعطون من منعه ويعفون عمن ظلمه. هم في هذا ما بين الواقعية والمثالية. الواقعية جزاء سيئة سيئة مثلها، والمثالية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كلاهما دين. يعني عظمة الإسلام ووسطية الإسلام لم يكلفك ما فوق طبعك. يعني عندكم مثلا مقارنة في الإنجيل، نص بيقول من لتمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارك. ومن أراد أن يمشي معك ميلا فامشي معه ميلين. أحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم. كلام كبير يا معلم. مثالية غير عادية. في الواقع ملهاش نصيب ولا ليها وجود. يمكن يصلح هذا الكلام كعلاج وقتي لمشكلة متأصلة عند اليهود، اللي كانت المسائل أو كانت المادية عندهم بلغت مبلغا جعلت الله عز وجل يرسل سيدنا عيسى معجزة روحية في ولادته، معجزات روحية، تعاليمه روحية، كلها دعوة للروحية والمثالية، علاج وقتي. إنما أنت كمسلم أقول لك أحب أعداءكم، لا، إحنا نعدل مع أعدائنا نحن ولا نحب أعداءنا. وليست كل النفوس تطيق ان تحب عدوها. وباركوا لاعنيكم، ان لعنك ادعيله بالبركة. احنا عندنا برضو في تحسن الى من اساء اليك، لكن يلعنك وتباركه مسألة برضو ليست كل النفوس تطيقها. وبعدين يقول له من لطمك على خدك الايمن فأدر له الايمن. لا، عندنا ممكن واحد لطمني على خد الايمن ابلعها وسط. ام تعب ابقى مخنوق ابقى متضايق، لكن كذبت غيره احتسبتها عند الله تاخذها يوم القيامة. مش هتفلس. بهذا المعنى او بهذه المعاني التي عرفتها من الدين، ممكن من لطمني على خد الايمن اسهل انه اديله الايسر. بلا دين ولا رجولة ولا حاجة، انما علاج وقت لمشكلة ممكن. تقدر تعفو يبقى فمن عفا واصلح فاجره على الله. ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. انما فيه اللي ما قدرش على دي يبقى وجزاء سيئة سيئة مثلها. يبقى ما قدرش يبقى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انما تطالبني وتطالب كل الناس مع اختلاف الطباع واختلاف الايمان، والناس ما بين مسلم ومؤمن ومحسن وقوي الايمان وضعيف الايمان ومسلم مبتدئ ومسلم متعلم، وكل دول نقول له من لصمك على خدك الايمن فادر له الايسر. بعدين نيجي نبص نلاقي الصليبية لا تمت الى هذا بصلة، هل الصليبية العالمية حاقدة بتنفذ هذا الكلام الذي هو في الاناجيل؟ لا. كلام الثلاث من لطمك على قدك الايمن فاضر له الايسر، ومن اراد ان ياخذ رداءك فاعطيه ازار ويمشي عريان، يبقى مولد فينا ابو العريان. احنا لسه كنا بنقول للحجاج الواحد الازار بتاعه خلي باله منه، يخليه من تحت الصدر لغاية نصف الساقين. ليه؟ عشان هو بيطوف وبيسعى وسط الزحام بينزل تدريجيا، فلما ينزل من تحت الصدر يوصل يقف عند السرة. انما لو عملته عند السرة على ان السر العورة من السرة لمنتهى الركبة وشوية شوية نزل من فوق جزء من العورة، يبطل تبطل معه الصلاة وابطل معه الطواف، ودي مصيبة وتسعين في المئة من الحجاج ما ياخدوش بالهم منها. وفي نفس الوقت هو طول من تحت من نصف الساقين لغاية لما بقى عند المشي، هو وبيطوف يروح واحد دايسته على طرف الإحرام مولد أبو العريان. يبقى اللي ربنا حرمه ولا يطوفن بالبيت عريان دي نتيجة جهل وتقصير، ده طيب خطأ. انما اللي بيقولوه ده من اراد ان ياخذ رداءك اللي بتغطي بيه نصفك الاعلى فاعطيه ازارك اللي بتغطي بيه نصفك الاسفل، بالله يبقى ده دين. اهل السنة والجماعة يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عمن ظلمهم، يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين ممتثلين قول أحكم الحاكمين آمرا رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، كن من اهل الفضل، وامر بالعرف بالمعروف واعرض عن الجاهلين، لا تقابل السيئة بمثلها ولا تقابل الجهل بجهل مثله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تحلم على من جهل عليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون، من خصائص اهل السنة والجماعة الصبر والحلم والأناة والتوكل على الله، وهم في ذلك يتأثون برسولهم صلى الله عليه وسلم. الصبور الحليم المتوكل على ربه، بالنظر في سيرته تجد هذه المعاني واضحة، وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام. ومن قبل تجدون في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تجدون قول الرحمن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر، الصبر الذي هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة، هذا الصبر الذي هو نصف الإيمان. لو لم يكن الإنسان صابرا يجزع عند المصيبة ولا يقدر على الطاعة ولا يمتنع عن المعصية، لما يصبر. وبهذا الصبر ينال الدرجات العلى. قال تعالى في آخر صفات عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا منهم. والغرفة البعض يفسرها بأنها الجنة وهي كذلك، لكن الجنة شيء والغرف شيء آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري الغابر في السماء. قال الصحابة إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذن يعني لما يبقى أهل الجنة يشوفوا أهل الغرف زي أهل الأرض ما بيشوفوا أهل، يشوفوا النجوم الغابرة في السماء، ده الفارق الكبير، ده أكيد يبقوا أنبياء ورسل. إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده إنها منازل وأقوام صدقوا الأنبياء والمرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني منكم، ليسوا أنبياء ولا مرسلين إنما قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين نتيجة بما صبروا. فأهل أهل السنة يصبرون ويحلمون، الحلم الذي هو ضد الطيش ضد السرعة ضد العجلة، في حلم في تريث في أناة تؤدى يقدام على الشيء بعد دراسة، إنما نغلط وبعدين نندم ونرجع ونيجي نصلح الغلط. باب التوبة مفتوح، بس بعد ايه؟ نقول نعتذر والعجلت اليك ربي لترضى. لا، ليست العجلة محمودة على كل حال. فأهل السنة أهل حلم، في فرق بين الحلم والحلم، في ناس ما تعرفش اللغة يوم يقول لك أهل حلم، لا، حلم بالكاف، إنما الحلم جمعه أحلام وهي المنامات. الأخير الطيبة الرؤية من الله والحلم من الشيطان، هو ده الحلم. حتى فلان لما يرى رؤيا يقول لك انا حلمت. انت ما حلمتش، انت رأيت. لما تكون رؤيا يبقى رأيت، والرؤيا من الله. انما اضغاث الشياطين، اضغاث المنام، اضغاث الاحلام باسمها احلام، الحلم من الشيطان. فيبقى اهل السنة اهل حلم، اهل تريث، اهل انان، لا يعجلون. مش انه مثلا يقدم على امر ومن غير دراسة مستفيضة، ومسألة يعني من مسائل الامة المصيرية، وبعد ما تراق الدماء احنا غلطنا. لا، مسائل مش كده، مسألة مصيرية، مسألة فيها خوض معارك، فيها عراق الدماء، ما تبقاش غلطنا وصبنا وربنا غفور رحيم ونعمل مراجعات بعد 25 سنة. وفلان اللي كان كافر تحول بقدرة قادر الى شهيد، من كافر لشهيد. متبقاش المسألة كده. يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون، اهل الايمان، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وكما قال الله عز وجل على لسان الرسل مع اقوامهم، في كلام الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فالتوكل على الله عز وجل عمل قلبي يجعل الإنسان متعلقا بالله، لا يرجو النفع أو الضر من أحد سواه، فهم على ربهم يتوكلون. بمحبة الله تعالى يشتهرون أو يشتهرون، أن يعرفون بمحبة الله. ومحبة الله عندهم ليست ادعاء وليست انجذابا وليست شوقا ولا عشقا، ليست دروشة ولا هبلا، لأن كل دي أصناف موجودة والكل يدعي أنه محب لله. فلان ده محب لله مجذوب ومجنون ملوش دعوة بالدين، الحب عنده دروشة، الحب عنده أي حاجة. هي القضية لا عشق ولا، إنما حب الله تعالى اتباع وطاعة. حكمه الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فحب الله طاعته، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه. وكما قال قائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحب أهل الإيمان أهل السنة والجماعة لله تعالى طاعة واتباع، وهم بهذا المعنى يعرفون وبمحبة الله تعالى يشتهرون ومن خشية الله يسبقون. يؤدون الطاعات ويقللون المعاصي ويتحرون الحلال ويجتنبون الحرام، ومع ذلك فهم أشد خشية وخوفا من غيرهم. لأن المؤمن كلما يزداد إيمانا كلما يزداد خوفه من الله ووجله وخشيته. المنافق يرتكب الذنوب ولا تعد إلا أن تكون كالذباب الذي جاء على وجهه فأطاره، بسيط كله عنده بسيط. إنما المؤمن يعظم ذنبه فهو وجد مشفق. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، تسأل في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ يعني يأتي الذنوب والمعاصي ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. كان السلف الواحد منهم يقول لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين بالشلة الخوف أو الإشباط يصل أي حد، لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين يا علي سعيد سعادة ما لها حدود. من علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. تلك صفات اهل الايمان واهل التقى من اهل السنة والجماعة، وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. بمحبة الله تعالى يشتهرون، ومن خشية الله يشفقون، وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون. الذي هو خائف من ربه مشفق من أعماله لا تراه يعني لا يبالي، ضربها فرمة كما يقال ومقضيها ويضحك ويلعب وقهقه وكأنه ضمن دخول الجنة. لا، فلسه مش عارف كيف يختم له، ولا يدري ماذا قبل منه، وفي الآخرة يعني إذا كان صديق هذه الأمة وهو من هو خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كانت احدى قدماي في الجنة والاخرى على بابها ما امنت مكر الله. سيدنا عمر لما يقول لو نادى مناد يوم القيامة ان كل الناس يدخلون النار الا واحدا، يعني سيدخل الجنة، لرجوت ان يكون عمر. ولو نادى مناد يوم القيامة ان كل الناس سيدخلون الجنة الا واحدا، اي سيدخل النار، لخشيت ان يكون عمر. فكانوا دائما وابدا بين الخوف والرجاء. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين، من امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. قال الله: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الذي يعيش هذه المعاني ما تجد يجلس مضيع الساعات الطوال، سمر وسهر ولعب وامام التلفزة امام مسرحية يلعب ويضحك ويضحك بملء فيه. لا، هذا مثال المستهترين، مثال الفاسقين. لذلك يقول لك في افلام يقول لك ساعتان متواصلتان من الضحك، ونعمل بها ايه؟ 375 ضحكة خلال الفيلم. مسرحية لما تبدأ لغاية لما تخلص الناس قاعدة تضحك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه. شوف الدقة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وش لا تضحك، لا تكثر من الضحك، يعني في ضحك وفي بشاشة في فرح وفي مداعبة وفي ملاعبة، والواحد مع اخواني مع زوجتي مع اولادي، مش على طول اقفلها كده. انما من اجل معروف بكثرة الضحك، يعني ما يبقاش الظاهرة من الظواهر اللي شغالة في عالم البتاع اللي بيسموه الفن. لا، بكثرة وهم بقلة الضحك يعرفون. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه، يبقى دائما بين الخوف والرجاء. وبقلة الضحك والفرح في الدنيا يميزون. فرح إن كان ولا بد من فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، إنما فرح في الدنيا عشان منصب، عشان بيت، عشان عمارة، عشان هيتجوز، وليلة الجواز نفرح ونجيب طبل وزمر، ودي ليلة مش محسوبة من الحب من العمر. مين قال؟ مش هو ده الفرح؟ ليلة مش محسوبة من العمر وما كانتش تتحسب ليه، وما الان هي ليلة اللي تتحسب؟ ده ليلة الهجرة من العزوبية الى الزواج. الليلة اللي ابدأ فيه حياة جديدة، من تزوج فقد عصم نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر، ويبدأ النصف الاخر بالطبل والزمر والرأس والضمط ويمكن حاجات ثانية عشان يراضي المعازيم، ووزع مشاريب والرقاصة ترقص والناس تحط النقطة في صدرها، وبعدين وبعدين مستشفى واسم وبلاوي. هو ده الفرح؟ مش محسوبة من العمر. والله لا عندنا الملائكة في السجلات، ولا عندنا رب تأخذه سنة ولا نوم. ايه اللي خلاها مش محسوبة من العمر؟ الملائكة قالوا للذي فلان عريس يقفلوا السجلات في ساعة راحة الرب عند المسلمين، كل واحد يعمل فيها اللي هو عاوزه ويلاقي اللي يلاقيهم نخلينا ساكتين بمحبة الله تعالى يستهرون، ومن خشية الله يشفقون، وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون، يحرصون على الصلاة مع الجماعة، ويواظبون على البر والطاعة. يحرصون على الصلاة مع الجماعة، دي علامة تميز أهل الصلاح من غيرهم، وفرق بين أهل السنة عمن سواه، أن المسلم الصالح السني، السني هنا يعني من أهل السنة والجماعة، يحافظ على الجماعة، يحافظ على الجماعة لأنه صالح، لأن الله أمر بالصلاة في جماعة، لأن الله أمر بعمارة المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كذا قال ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين؟ رجال، هم دول رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا انت خير الرازقين. فهم يحافظون على الجماعة ايضا للمعاني التي ذكرنا، ولانهم لا يكفرون الناس ولا يفسقونهم فيحافظون على الجماعة. انما لو واحد من الفرق الضالة لا يحافظ على الجماعة وليس لهم امام، الفرق الضالة تجدهم اذا صلوا يصلون فراد، الامام ضاع، دخل السرداب من 260 ومش عاوز يطلع من 260 سنة 260 هجرية لغاية النهاردة، كل يوم واحد واقف له بالبغلة على باب السرداب، اخرج يا مولانا. طب ما تدخل انت، ما تدور عليه، من 260 هجرية ل1428 ومش عاوز يطلع، وقفوله بالبغلة لما هلك، والفرس لما خلص، والغيث لما بقى في مرسيدس وفي شبح وفي بدرة في خنزيرة ويقف، اخرج يا مولانا عجل الله فرجك. قوم الشيطان يقول لهم مولانا مش هيخرج غير لما تفسدوا في الارض، فيفسدوا في الارض وروحوا له، اخرج يا مولانا ما خليناك فساد الا وارتكبناه، اخرج. ابدا مفيش مولانا اصلا، مش قاعد. انما وعاوز اقول من دي قضيتي، انه مدام الامام غائب في السرداب يصلوا ورا مين؟ ما يصلوش جماعة. عاوز اقول لك من سمات فرق الضلالة لا جماعة لهم. من قريب كده لما قالوا ولاية الفقيه والفقيه يا نجمة مقام الامام والكلام ده، ده بقى يصلوا جماعات البعض منهم دون البعض، ولما يصلوا يبقى الفجر والظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وعملية الجمع دي برخصة من الرخصة على طول. على كل من سمات اهل السنة والجماعة ايه؟ الجماعة، المحافظة على الصلاة في جماعة، بخلاف فرق الضلالة لا يصلون في جماعة، واهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعة لانها من شعائر الدين. شوف لما سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، من اراد ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن يعني في المساجد، فان الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وانهن من سنن الهدى، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم، لكن خلينا هنا على رواية لضللتم عشان التكفير فيه تنويع وتقسيم وتصنيف، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أذكر الصلاة على المنافقين إيه؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء، وكانوا كل اللي يقدروا يتخلفوا عنه يتخلفوا عنه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهاذى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، يتوكى على رجلين من شدة ما به من المرض والإحياء والتعب، حرصا منه على صلاة الجماعة. النهاردة لو واحد يعني متصدع ما بيصليش الجماعة، لو واحد جات له شوية انفلونزا ما يروحش الجماعة، لو واحد مش عارف راجع من الشغل تعبان مش رايح صلاة الجماعة، قاعد هيحضروا له الغدا وجعان مش هيروح الجماعة. نعم في اعذار للتخلف عن الجماعة مدروسة في كتب الفقه، لكن ما تبقاش متعمدة ولا شبه متعمدة ولا يبقى فيها شبه ارادة. يعني ايه شبه ارادة او شبه تعمد؟ يعني دخلت من الشغل قبل العصر بعشر حط الغد ومن العصر خلاص هيأذن، مسافة ما يرص لك الصفرة العصر أذن. لا صلاة بحضرة طعام يا فقيه، طب ما انت كنت عارف ان العصر هيأذن، ما تروح تصلي وترجع تاكل. انما لا يعمل كده عشان ما يصليش الجماعة. اهل السنة يحرصون على الجماعة ايا كانت الاسباب، لكن عندهم اعذار وعارفينها ودرسينها في كتب الفقه، المرض الشديد والمطر الشديد والخوف الشديد والبرد الشديد والحر الشديد، وما فيش حاجة من الشديد ده عندنا الحمد لله. لا عندنا المطر الشديد ولا البرد الشديد ولا الحر الشديد ولا الخوف الشديد. يوم ما يوجد او يوجد المرض او يوجد عذر من الاعذار التي تجعله يتخلف عن الجماعة، الله غفور رحيم. انما غالب امره غالب شانه محافظ على الجماعة، معروف من عمار المساجد اذا غاب عن المسجد افتقد، مش فينه فين لما الناس يشوفوه في المسجد، هو من اهل الحتة ولا من حتة تانية. يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويواظبون على البر والطاعة. والبر كما قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، هذا ولخصال أهل السنة والجماعة بقية، فتابعوا معنا إن شاء الله تعالى لنكمل الكلام عن خصال أهل السنة وعقيدتهم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. متن درة البيان في أصول الإيمان، هذا هو الكتاب الذي نشرح منه وهو متوفر أمام المسجد، وفينا معكم وأتينا به مدعوما بثمنه 5 جنيهات لا أكثر، يغفر الله لنا ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته حقق رغبته فرج كربته اغفر ذلته اشرح صدره يسر أمره اشف مرضه ومريضه وارحم ميته. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ارزقنا رفقة النبي المختار وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان. لا إله